ثانية وأعطينا الإنسان ثالث ثانية وأعطينا الإنسان ثالث الله يستعلي وصينا الإنسان بوالديه حسنا الله الله الله أكبر اللهم صل على النبي الله أكبر الله يكرمك أي والله حملت أمك الله الله الله الله يفتح عليك وصينا الإنسان بوالديه إحسانا الله الله أيوة الله الله نعم حملت أمك وأبت أخوه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الله يتعبده الله الله نعم حتى إذا بلغ أشده الله الدعاء ده يكون الدعاء ده والنبي الله اللهم صل على النبي الله قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت أولئك الذين يؤمنون الله. وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك الذين نتقبل إن وعد الله يحق. فيقول ما Oh. سلة من الأولين الله. أي والله ما شاء الله حقا. الله يعطيك يزيدك. نعم يا سيدي نعم يستاهل. لا كثير. يا رب. على سور موضونة مستكين عليها متصابين. الله الله الله تطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب بأكواب وأباريق وكأس يطوف عليهم النبي. الله اهدى على الحلاوه يا عم الحاج. اللهم صل على النبي. Yeah. على كيفك. الله يسير الله. اللهم صل على محمد. الله يقنون. الله. صلاة النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على حضرة النبي. الله أكبر. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح Love. الله. تجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. الله اي والله بك لأصحاب اليمين. الله قلنا إن شاءنا هنا إن شاء. أنت اللي بتفتح على نفسك الأبواب. ثاني. وهذا ثاني نقول لك ثاني No! استعجبني. الله

قادر يا سيدي جل جلاله. الله الله من يشاء أجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الله محمد رسول الله. أفرأيتم النار التي العالمين حقا انه لقران هذا الحديث انتم مدينون بالله ايوه وتجعلون رزقكم انكم تكذبون لسان النبي، إنه لقرآن كريم النبي كان. الله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. سلام. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وبعدين بقى فبهذا الحديث أنتم مجهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم قوم. ايوه ايوه اكيد. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها عايزين المقربين تاني. ايوه. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الله الله. وحياة النبي تاني. وحياة النبي. الله الله يستر عليك. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الله الله الله يفتح عليك يا شيخ. أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. الله يا رب. الله إن هذا لهو حق اليتيم إن هذا لهو حق اليتيم فسبح باسم ربك العظيم الله الله يستعلي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ايوه يا سيدي الله بسم الله الرحمن الرحيم الله الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الله الله أكبر الله وعلى الرب دحان الله الله الله والأرض بعد ذلك وضع سمكة فسوّلها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها على الأرض بعد ذلك دحيها والنبي الطريقة دي تانية والنبي تاني والأرض بعد ذلك الله والنبي تاني الطريقة الجميلة دي الله اللهم صل على النبي هو العلي الحكيم. الله الله أخرج منا ما يا جميل. ايوه الله ايوه خلينا نعرف السماء والطارق الله الله الله وما أدريك ما الطارق النجم السماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر حاضر حاضر طلب الشيخ ابو المجد الله الله اكبر والعزه لله حقا فلينظر الانسان مما خلق خلق مما تخرج من بين الصلب والتراب نعم يا سيدي نعم الله اكبر سبحان الله خلق من ماء Oh! الله. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. لا قوة إلا بالله. لا إله إلا أنت كريم. أي والله. السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والسماء ذات الرجع إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة سبحان العاطي. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل الله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك مالك يوم الدين الله. الله. عشر 12 مرة. الله. لا مرة ولا اثنين ولا ثلاثة. اوعى. اللهم صل على النبي. اوعى يرزقك عجلك وما تقولهاش اكثر من 10 مرات. اياك نعبد واياك نستعين. الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يا سلام عليك. حياة النبي يا شيخ. الله يفتح عليك. على كيفك بقى هنا. إياك نعبد وإياك نستعين. الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا سلام. الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله رب العالمين. الله الله كلك جمال. الله يا عم الحاج. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك ويجي مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه الحمد لله.